الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ومن على هداه اقتفى. أحبتي نكمل معكم بقية الأبواب، وموضوعنا هذا اليوم هو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. مناسبة الباب هذا الباب للتحذير أو سد الطرق والوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر. استدل المصنف رحمه الله تعالى فيما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عنها، يعني في الصحيحين عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذه إضافة من قول أم المؤمنين عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وعند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح. قال الشارح فك الله أسره: تصور المسألة وهي عبادة الله عند قبر رجل صالح. المسألة لابد أن نتصورها ولها عدة صور: الأولى الصلاة عند القبور أو عند القبر، الصلاة طبعا هذه كلها لله، الصلاة عند القبر، الصلاة في مسجد فيه قبر، الصلاة في مسجد بني على قبر، الصلاة في مسجد حوله مقبرة. إذن ناتي ما علاقة عبادة الله عند القبور بالتوحيد؟ ليش يعني لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب؟ ما علاقة عبادة الله عند القبور في مسألة التوحيد؟ لأنها منقصة للتوحيد، وفاعلها ناقص التوحيد، وعلاقتها بالشرك أنها من الشرك الأصغر. يعني عبادة الله عند القبور تعتبر من الشرك الأصغر. عندنا مسألة أيضا: ما حكم الصلاة عند القبور؟ كما بينا في الصورة السابقة الصلاة عند القبر. الصلاة عند القبر أو عند القبور هذه لا تجوز ولا تصح الصلاة في أي جهة كان القبر، سواء كان عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه. الدليل حديث أبي مرثد في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وجاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الصلاة عند القبر لا تصح، ومن الطبيعي أنها لا تجوز. لا تصح يعني لو صلاها لا تبرأ بها الذمة، ولا تجوز معناها أنها محرمة، وهذا عام في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة السوداء، أي صلاة الجنازة. طيب، عندنا الصورة الثانية: الصلاة في مسجد مبني على قبر أو على قبور. السابق أيهم، القبر ولا المسجد؟ السابق القبر، والطارئ الذي بعده ما هو؟ هو المسجد. إذن الصلاة في هذا المسجد لا تصح لأنه مقبرة، لأن المسجد بني على مقبرة. طيب، في هذه الحالة ماذا يجب أن نصنع؟ يجب هدم المسجد. لماذا؟ لأنه شبيه بمسجد الضرار، والأموات قد سبقوا إلى هذا المكان، ومن سبق إلى شيء فهو حق به، وهذا زاحمهم في أماكنهم. الصورة الثالثة: أن يصلي المصلي في مسجد فيه قبر، وهنا المسجد هو السابق، يعني المسجد مبني ثم جاء القبر وقبرنا رجل داخل هذا المسجد. هذه الصورة الصلاة فيها مسألة خلافية، يعني فيها قولين العلماء. القول الأول أن الصلاة لا تصح للحديث التي أوردناها قبل قليل، ومنها حديث أبي مرثد رضي الله عنه. القول الثاني للعلماء تصح الصلاة مع الإثم والنقصان، وهذا عند الحنابلة، لكن ينبغي التشديد في هذه المسألة، والقول الأول أقوى أن الصلاة لا تصح. وفي هذه الصورة لا فرق، يعني أن يكون القبر عن يمين المصلي أو شمال المصلي أو أمامه أو خلفه. طيب ماذا نصنع في هذا القبر؟ هذا القبر الذي في المسجد يجب نبشه، يعني يجب أن ينبش. مسألة لو كان نريد مسألة أخرى في هذا القبر الذي في المسجد، لو كان القبر في غرفة مستقلة في المسجد، الشارح رحمه الله يقول لا فرق أن تكون هذه الغرفة التي فيها القبر لا يدخل منها ولا يخرج إلا من طريق المسجد، فهذا حكم المسجد. يعني إما تكون الغرفة هذه لا يمكن الدخول إليها ولا الخروج منها إلا من طريق المسجد، فهذه حكم المسجد سواء بسواء. الصورة الثانية أن تكون الغرفة لها بابان، باب من جهة المسجد وباب من غير جهة المسجد، والسور واحد، فهذه أيضا لا تصح، يجري فيها خلاف الذي طرحناه في الصورة الثالثة. حالة أخرى، حالة ثالثة، أن يدخل ويخرج إليها من خارج المسجد، ما لا باب على المسجد، فهذه إما يكون سورة وسورة المسجد واحد وهذه حرام، ولكن أخف من الصورة الأولى والثانية، أو أن يكون سورها غير سورة المسجد، فهذه بالنسبة لصحة الصلاة تصح صلاة المسجد. إذا كانت معزولة في غرفة مستقلة ولها باب مستقل وهي خارج سورة المسجد تصح الصلاة في هذا المسجد، لكن الواجب أن تبعد عن المسجد بمقدار ممر، يعني ما تكون السور ملاصق السور، سور المسجد لا يلاصق سور الغرفة، يكون بينهم ممر، وأيضا بشرط لا تكون في قبلة المسجد. عندنا مسألة أخرى ومهمة أيضا، ركز رحمك الله، إذا كانت المقبرة في قبلة المسجد فما الحكم؟ إن كان سور المقبرة ملتصق بسور المسجد، السور ملاصق بالسور، يعني جدار واحد، فيمنع من ذلك. أما إن كانت غير ملتصقة وبينهما ممر أو طريق أو شارع فهذا جائز. طيب مسألة، إذا اتفقنا أن القبور يعني تزال من المساجد المبنية أو المساجد المبنية على القبور تزال، فمن يقوم بهدمها؟ من يقوم بهدم المسجد؟ هدم المسجد خاص لأولياء الأمور ولأهل الحل والعقد. طيب إذا كان هناك جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعة، فهل لهم إزالتها؟ هذا سؤال مهم، خصوصا الأخوة المجاهدين. إذا كانوا في غير بلاد إسلام، إذا كانوا في غير بلاد المسلمين وفعلهم هذا يخلو من المفاسد، فيجوز لهم هدم ذلك. وإما إن كانوا في بلاد المسلمين فعليهم مناصحة أولياء الأمور. اختار بعض العلم أنه إذا كان الإمام ضعيفا وهناك من له شوكة ومنع، فله أن يغير بدون إذن الإمام الضعيف، كما فعل ابن تيمية رحمه الله في بعض تغييراته. طيب مسألة، إذا امتنع ولي الأمر من التغيير فلأهل المنع والشوكة التغيير إذا أمنت المفاسد. دائما التغيير مقرون بالمصلحة والمفسدة. طيب عندنا مسألة، لأنه ورد حديث في أول الباب عن أم سلمة أنها رأت كنيسة، هذا سؤال وارد، ما حكم دخول الكنيسة؟ دخول الكنيسة ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أو النوع الأول أن يدخلها للتعبد والصلاة، الثانية أن يدخلها للفرجة والمصلحة للدنيا يعني، الثالث أن يدخلها للدعوة. دخول الكنيسة للتعبد والصلاة لا يصح ومحرم، أي لا تصح الصلاة فيها ومحرم دخولها، والدليل قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وقال عمر رضي الله عنه لا تدخل على المشركين في معابدهم، ولأنها مأوى الشياطين، وقول عمر رواه البيهقي بسند صحيح. طيب نأتي للنوع الثاني وهو أكثر ما يرد عند المسلمين، الدخول للفرجة خصوصا الكنائس الأثرية وغيرها، أو يدخل المصلحة الدنيوية، فيحرم هذا محرم ما يجوز، ويشمل حديث عمر السابق. ولماذا؟ سدا لذريعة التشبه بالكفار ومحبتهم. طيب إذا دخلها للدعوة، دخول للدعوة بشروط، أن يأمن على نفسه ولم يكن هناك مفسدة، فهذا يجوز. لا أكون مفسدة في دخول الكنيسة بالنسبة للداعية مثل التلبيس على المسلمين أو غيره، ويأمن عن نفسي من القتل أو من الشهوات والشبهات. طيب في حديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن لعن أكبر ولعن أصغر، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو الطرد والإبعاد من الله ومن المخلوق، الدعاء بالطرد والإبعاد. طيب هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، واللعن هنا داعية أو له سبب، هو التحريم والتحذير من فعلهم. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك، أي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأبرز قبره. هذه أحد الأسباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد أو يتخذ قبره موضعا للسجود أو للصلاة والعبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لأبرز أي لأخرج، وربما يقصد بالبروز هنا الارتفاع أو بروز المكان. المقصود والله أعلم بروز المكان، أي لولا تحذيره لدفن في البقيع. عندنا هنا مسألة مهمة جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكونه في مسجده. يجاب على هذا بأربعة أجوبة، اللي هو إيش؟ الصلاة في المسجد النبوي وفي قبر، وقبر النبي في المسجد، إشكالات عند القبوريين. يجاب على هذه بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه، وأخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه أول مسجد أسس على التقوى. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد كما يفعل هؤلاء. الثالث أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليس باتفاق العلماء، بل هو خطأ من رجل لا يعتبر من العلماء، وهو الخليفة الوليد بن عبد الملك، فهو الذي أدخل قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنكر عليه العلماء منهم سعيد بن المسيب. الوليد ليس مما يقتدى به، خصوصا مع إنكار العلماء عليه، لكن المسجد النبوي ليس حجة لأحد ممن يفعل ذلك من إدخال القبور في المساجد. طيب لو قال قائل: لماذا لا تمنع الصلاة في المسجد النبوي؟ لا تمنع، لأنه بإجماع المسلمين أنهم يصلون من ذلك العهد وهم يصلون في المسجد النبوي، فكيف نقول لا تجوز مع هذا التواتر على صحة الصلاة في المسجد النبوي وثبوت الفضل فيه؟ قد كان في زمانه تابعين وعلماء. ونقول أن الصلاة فيه كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تعدل 1000 صلاة في غيره مساجد إلا المسجد الحرام، لكن من صلى في المسجد النبوي بقصد بركة القبر أو من أجل أن القبر النبوي فيه، فهذا لا تصح صلاته، لأن صلاته عادت على الاعتقاد والنية ولم تعود للمكان. طيب لو جاء رجل تقصد أن يصلي خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل من قصد الصلاة عند القبر. طيب مسألة مهمة أيضا لعامة المسلمين: ما حكم الدفن في البيوت؟ الدفن في البيوت لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفن الموتى في بيوتكم، بل يدفن مع المسلمين في مقابرهم. إلى هذا ينتهي هذا الباب العظيم المهم جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.